مختصر الأخضر، يتفضلوا نقرأ. وين توقفنا؟ ها؟ بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن الخضري رحمه الله تعالى في كتابه المختصر الطهارة، فصل في الطهارة، فصل في الطهارة. الفصل يعني يؤتى به كما يدل عليه معناه، الفصل الحاجز، فيفصل به بين مسائل متغايرة، يفصل بين ما قبل وما بعد. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة والنقاء والسلامة من الدنس. والمراد بالطهارة في الشرع إزالة النجاسة وما في معناها، الطهارة في الشرع إزالة النجاسة وما في معناها بالماء وما في معناه كذلك. ويعرفها أهل العلم، يعرفون الطهارة بأنها صفة حكمية، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. الطهارة صفة، والصفة عارض، تقول أنت متطهر، شيء عارض لك، حكمي يحكم لك بالطهارة، قال متوضئ. هذه الصفة الحكمية توجب لموصوفها أي للمتلبس بها على الطريقة التي شرعت جواز استباحة الصلاة، يعني ذكر الصلاة، لأنه هو الغالب في الكلام على الطهارة للصلاة، وكذلك ما يشترط فيه الطهارة، ما يشترط فيه الطهارة كالطواف في قول جمهور العلماء، ومن يشترط الطهارة في مس المصحف أو غيره، وأيضا الطهارة بالنسبة للحائض يعني لإباحة جمائها وكذا، استباحة الصلاة به أو فيه أو له. أما به وفيه فهذه تشمل الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث، إذا تطهرت من الخبث، إذا كان الشيء طاهر من الخبث جاز لك الصلاة به، جاز لك الصلاة به، مثل الثياب، مثل الثياب ومثل إزالة النجاسة من البدن، الصلاة به أو فيه كذلك، في الثوب أو في المكان، فهذه طهارة الخبث. أو له هي طهارة الحدث، إذا توجب جواز الصلاة له، طهارة الحدث. متى يجوز لك أن تصلي؟ يجوز لك الصلاة إذا تطهرت من الحدث، الوضوء أو الغسل أو البدل عنه والتيمم، الصلاة له، هذه الطهارة. هذه الطهارة. أما الطهورية فهي تطلق على الماء الذي به ترفع الطهارة، الذي به تقع الطهارة الشرعية، الطهورية للماء، لأنه به ترفع الحدث وبه يزال الخبث، وأما التطهير فهو إزالة النجس، التطهير إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة. واضح؟ التطهير رفع النجس أو رفع مانع الصلاة، يعني بين الطهارة والتطهير تغاير، لأنه قد تكون الطهارة من غير تطهير، الطهارة قد تكون من غير تطهير، الطهارة يعني للحدث من غير تطهير، من غير إجالة النجاسة. طيب، فهذا تعريف الطهارة. التعريف الأول اللي قلنا إزالة النجس أو ما في معناه بالماء أو ما في معناه، هذا يعني معترض عليه. والتعريف اللي ذكرناه ثانيا صفة حكمية توجب موصوفها إلى آخره، هذا التعريف المعتمد المعتبر. قال رحمه الله: الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث. يعني الطهارة في الشرع على هذين القسمين، على هذين القسمين. طهارة حدث نسموها طهارة حكمية، الحدث طهارة حكمية، وطهارة خبث اللي هي طهارة عينية، التي هي طهارة عينية. طهارة حدث والمقصود بها رفع الحدث بالوضوء أو الغسل أو البدل عنهما وهو التيمم. وطهارة خبث وهو إزالة النجاسة، لأن النجاسة تمنعه من الصلاة بها أو فيها. يشترط لطهارة الحكمية يعني وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة، هذه منها شروط الصحة ومنها شروط الوجوب. فالإسلام شرط صحة لا تصح من الكافر، والعقل شرط صحة لا تصح من المجنون لأنه لا يستحضر النية، وارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة لا تجب على النفساء والحائض ولا تصح منها. وأما البلوغ فشرط وجوب لأنها تصح من الصبي. نعم. وحكم هذه الطهارة الحكمية والعينية أو طهارة الحدث والخبث الوجوب، وبأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. وطهارة الخبث واجبة على المشهور عند مالك عند مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. فهي واجب مع الذكر والقدرة، تسقط مع العجز والنسيان. ثم قال الأخضري رحمه الله: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن والدسم كله والودج للودك والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخة والخز ونحوه أو الخير والسبخة والآجر لا والخز خطأ الآجر الخز هو الشيء الذي يتربى في الماء المستبقى الذي يطول بقاؤه المقصود به الطحلب الخز بالكسر سيأتي طيب قال ولا يصح الجميع إيش هو الجميع طهارة الحدث وطهارة الخبث إلا بالماء الطاهر المطهر مطهر الذي نسميه الماء الطهور ونسميه الماء المطلق المقصود به المطلق عن كل وصف وقيد مجرد الاسم يسمى ماء يخبر عنه ماء كما عرفه خليل في مختصره ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وحقيقته الماء الباقي على أصل خلقته الطاهر المطهر سموه طاهرا مطهرا أي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه مطهر لغيره نعم الخلاف سيعود الخلاف في هذا من ناحية اللغوية بس لكن هم يفصلون هذا للإشارة إلى أنه في نفسه طاهر ولغيره مطهر فهو الطهور الطهور المطلق الماء الباقي على أصل خلقته ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد هذا المقصود نعم بالماء الطاهر المطهر لأن المالكية يجعلون التقسيمة على ثلاثة أقسام ماء طاهر مطهر وطاهر غير مطهر وغير طاهر اللي هو النجس الطاهر المطهر هو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير بنجاسة تغلب على لونه أو ريحه أو طعمه ولا بشيء طاهر يغلب عليه فإن تغير بشيء طاهر فهو طاهر غير مطهر طاهر يعني يصلح للعادات لا للعبادات والأول يصلح للعادات والعبادات وأما النجس الذي تغلب عليه النجاسة فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة طيب الطاهر المطهر ما هو الطاهر المطهر عرفه قال وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كما جاء في حديث أبي أمامة وإن كان من ضعيف في إسناده لكن كما قال ابن عبد البر غيره أجمع العلماء على معناه وتلقوه بالقبول أي الإجماع على المعنى هذا مما أجمعت عليه الأمة أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه تحدث ماذا تحدث فيه فإن تغير بنجاسة ينظر إذا تغير بشيء ينظر الشيء الذي تغير به هل هو شيء طاهر أو شيء ماذا نجس أو شيء نجس فإذا تغير بشيء طاهر إذا أضيف إليه شيء طاهر إذا أضفنا إليه أو أضيف إليه شيء طاهر فهذا على قسمين إما أن ينفك عنه غالبا أو لا ينفك عنه غالبا أو لا ينفك عنه غالبا فإذا كان ينفك عنه غالبا فإذا لم يتغير يبقى طهور يبقى طهورا باتفاق ولو كان الماء قليلا على المشهور أما إذا تغير بالشيء الطاهر فيصير هنا طاهرا غير مطهر، يعني ليس طهورا، يستعمل في العادات لا في العبادات. وهذا الذي ينفك عنه غالبا هو الذي أشار إليه بالمثال كالزيت والسمن والسمن والدسم كله والودج والصابون. العبارة هذه ما هي؟ الودج أو الودخ أو الودح أو الودك، ما راجعتها، على كل نراجعها إن شاء الله تعالى. فهذا ما ينفك عنه غالبا. أو أن يكون هذا الطاهر لا ينفك عنه غالبا، أو أن يكون هذا الطاهر لا ينفك عنه غالبا، يعني ملازم له، كالماء الذي يجري على الكبريت أو على مغرة أو على الزرنيخ، أو يكون له كالقرار، فهو طهور أيضا من غير خلاف، طهور سواء تغير بذاك الذي يمر عليه أو لا. يعني مثل أرك في أرض والماء يمر على كبريت، إذا جئت تتوضأ وجدت طعم الكبريت أو ريحه أو شيء من لونه، لا ينفك عنه غالبا، لا ينفك عنه غالبا. أو يمر على ورق الشجر أو يمر على الحجر أو يمر على سبخة أو يمر على تراب أو يمر على رمل، نعم، أو يمر على ملح أو نحو ذلك، فهذا لا يعتبر يعني سالبا للطهورية. وهذا الذي أشار إليه بقوله ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخة والخز ونحوه. التراب واضح، والحمأ بقاء الشيء إلى أن يسود، والسبخة أيضا قريبا منه، والخز هو الطحلب، خضرة تعلو الماء بسبب طول مكثه. بسبب طول مكته، نعم. بقي المضاف الآخر الذي يختلط بالماء وهو النجس، النجاسة، نعم. إيه؟ كذلك اللي هو هذا الخز والطحلو، لا داخل فيه، نعم. قلنا ما يخالط الماء إما طاهر وإما نجس، الطاهر تكلمنا عنه، النجس فعند مالك على قسمين، أن يكون كثيرا أو قليلا. فأما الكثير إذا لم يتغير فهو طهور بالاتفاق، وأما إن تغير يعني بهذه النجاسة بلون أو ريح أو طعم أو جميع فهو نجس بالإجماع. فهو نجس بالإجماع. وأما إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة فإذا تغير فنجس بالإجماع. فإن لم يتغير فالمشهور أنه طهور ولكن يكره، طهور ولكن يكره، نعم، طهور لكن يكره. جملة الأدلة في هذا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مما استدل به المالكية. وأيضا استدل به بعضهم بالرواية الأخرى التي فيها ضعف، الماء طهور لا ينزج شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. والرواية الأخرى إن الماء طاهر لا ينزج شيء إلا إن تغير بلونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. حديث عند ابن ماجه وعند البيهقي، وفيه ضعف وفيه ضعف. فإذا هذا إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير بشيء الطاهر أو بشيء النجس كما ذكرنا، كما ذكرنا. نعم. طيب، بعض الفروع نشير إليها، يعني إذا تغير بشيء الطاهر، يعني التراب إذا كان فيه أو طرح فيه ولو قصدا، إذا لم يتغير فهو باق على طهوريته، وإن تغير فالمشهور أنه لا يسلب الطهورية، لأنه مما لا ينفك الماء عن جنسه غالبا. وكذلك في الملح، إذا طرح في الماء هل هو كالتراب؟ هذا هو المشهور، المشهور أنه لا يسلب الطهورية، وقيل يسلبها وهو اختيار خليل، لأن الملح تأرجح بين كونه كالتراب لا ينفك غالبا، لأن الملح هناك الملح الحجري يعني الذي من الجبال، وبين أنه من الطعام، وهو قريب من الطعام، قريب من الطعام، الملح بالملح كما جاء، يعني يجري فيها الدب. نعم. نعم. طيب، الحمى قلنا ما هو؟ نعم، المشهور أنه كالتراب، كالتراب المشهور، المشهور في المذهب كالتراب، يعني كالتراب يعني سواء كان فيه أو ألقية، غير أو ما غير، المشهور هو هذا. خليل اختصر، والأرجح السلب بالملح. نعم. نشير هنا إلى بعض الفروع، يعني الماء المجموع من الندى طهور لصدق اسم الماء عليه، الماء الجامد إذا ذاب بعد جموده فأيضا يستعمل في العبادات. شؤر البهيمة حلال الأكل طاهر، كذلك فضلة شرب الحائض والجنب المسلمين إذا لم يكن شارب خمر طاهر. طيب، بالنسبة للماء المجموع من الندى قلنا طهور. طيب، الماء الذي يجمع من المبرد، الذي يجمع من المبرد، هذا الذي يتجمع صح؟ أي هل يصح ل أي نعم يصح التطهر به، صحيح أنه يصح التطهر به. نعم، كالندى. نعم. طيب، كذلك بالنسبة للمتغير بغير الملاصق، بشيء غير ملاصق منفك عنه تغير يكون بعيدا. المجاور قالوا يسلب الطهورية، الصحيح أنه لا يسلب على كل إلا إذا كان وقع فيه. غير الملاصق نهر وأمامه جيفة ميتة وطال وقتها، فصار الماء إذا حملته رائحة. الصحيح أنها بنجاسة تقع فيه تخالط. نعم. كذلك لو كان الماء نجسا في موضع لكن يخرج في موضع آخر نقيا لا أثر النجاسة فيه، لا ريحا ولا طعما ولا لونا. فهل يقال هو طهور؟ قولان في المذهب. نعم. كذلك القربة التي تطلع بالقطران ويبقى رائحته فيها فهذه لا تضر. قال بعد ذلك فصل، هذا تمييز، انتقلنا إلى مسألة أخرى. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. طيب، إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. هذا الكلام في حكم النجاسة. هنا ذكر وجها من أوجه وقوع النجاسة على ماذا؟ على الثوب، فإن التبست غسل الثوب. الكلام على الثوب هنا، سيأتي الكلام بعد ذلك على البدن يلحق به أو لا. فالكلام على الثوب، إذا تعينت النجاسة غسل محلها. النجاسة هل يجب غسلها أو يعفى عنها؟ هذه لها أقسام أربعة. قسم يعفى عن قليله وكثيره، كمن يكثر منه ذلك، من استنكحه الحدث به قطرات بول تخرج أو بلل الباسور في يده أو غير ذلك، فأمره بالغسل فيه مشقة. وذكر المالكي من أمثلة ثوب المرضع التي تكثر الرضاع، قالوا تجتهد في التحفظ. نعم، هو وأيضا الولد الذي ترضعه ما يخرج منه وكذا، بعضهم يستحب لها ثوبا خاصا. نعم، الولد وأيضا من لبنها، من رضاعها هي. طيب، هذا قسم يعفى عن قليله وكثيره. قسم ثاني يعفى عن يسيره دون كثيره، يعني الرضيع لما يرضع يخرج منه شيء نعم طاهر، لبن طاهر. الكلام على الرضيع وما تجده منه. قسم ثاني يعفى عن يسيره دون كثيره، كمن يرى قليل النجاسة التي هي دون درهم في الصلاة. كقليل دم حيض أو نفاس أو دم ميتة أو حبة بثرها أو قيح يسير قيح أو صديد يسيرا كان دون الدرهم البغلي، فهذا معفو عن هذا القليل على المشهور، على المشهور. أما الكثير فلا. والقسم الثالث ما يعفى عن أثره دون عينه، مثل إذا أحدث من المخرجين فهو مأمور بالمسح الموضعين، لا يلزمه الغسل وإن كان الغسل بالماء أفضل، فعينه لا بد أن تزال لا أثره. وضربوا أمثلة لذلك، مثلا الدم المباح على السيف المصقول أو على المرآة، فهذه قالوا يصح المسح دون الغسل، يعفى عن الأثر وإنما يجب إزالة العين، قالوا خشية إفساد هذه الآلة، خشية إفسادها، يعني يكون شيء فيه إذا غسل لعله يفسد، لكن فالمطلوب هو إزالة العين وإن بقي الأثر، علة ذلك هو الإفساد لا يلحق به ذلك. نعم. ومن الأمثلة أيضا الخف والنعل يمشي به على أرواث الدواب فيعفى على أثره دون عينه. ومثل ذلك الرجل الفقير بخفه ونعله شيء من ذلك فيكفى بالدلك لا يغسل، قالوا إذا كان الغسل يفسد خفه ونعله وهو في حاجة إلى ذلك وفقير لا يستطيع أن يحصل من ذلك فيعفى عن أثره دون عينه. ويلحق بذلك طين المطر وماء المستنقع في الطرقات يصيب الخف أو الرجل والثوب نحو هذا إما شقت الاحتراز منه فهذا يعفى عنه. كذلك ما يصيبه إذا مر تحت السقائف، وما يعفى من ذيل المرأة إذا أطالته للستر، كذلك الرجل المبلولة تمر على نجاسة جامدة للحديث يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. ومثله الدملة تعصر ف يعفى عن أثرها لمشقة الاحتراز من ذلك. القسم الرابع ما لا يعفى عن شيء منه، الدملة هي كلا الدملة كلا التي الحبة التي فيها قيح. القسم الرابع ما لا يعفى عنه لا عن قليله ولا عن كثيره، وما هو ما عدا ما سبق. ما عدا ما سبق، فهذا لا يوفى. طيب، قول المؤلف رحمه الله: إذا تعينت النجاسة أي علم محلها، فوجب غسل ذلك المحل. لكن إذا التبست عليه بحيث لا يعرف محلها، قال: فإن التبست غسل الثوب كله. غسل ماذا؟ الثوب كله، لأنه صار جميع الثوب مشكوكا فيه شكا يقينيا، يحتمل أن يكون أصاب هنا أو هنا أو هنا، أما الشك في الإصابة وفي النجاسة سيأتي الكلام عليه. وجه ذلك أن غسل النجاسة واجب، ولا يخرج المكلف من عهدة الوجوب إلا بتعميم الغسل، فلزم غسل الجميع. يعني مثلا الثوب عندك كمين وتبلل أحدهما بالنجاسة، لا يدري أي الكمين تبلل بالنجاسة، يقول غسل الكمين، غسل الكمين، غسل الكمين، أو أصابت النجاسة موضع الذراع، لا يعني أوله، لا يدري أوله أو آخر، من موضع الذراع، فغسل كل هذا الموضع. هذا هو المقصود، يعني إذا تعينت غسل العين، وإلا فغسل الجميع. الجميع قد يكون جميع الثوب، وقد يكون جميع الموضع، وقد يكون جميع الموضع بحسب ما يظهر. نعم. طيب، إذا كان عنده نعم، لا من قبل الحرج كثير، احنا ذكرنا مالكية، اما تمشوش معنا ما ندري، ها اذا ما مشيناش في المتن هيدا راه انا نداقوا ديما نداقوا، يعني المقصود تقريب المتن وبعدين ما سمعونا على كل حال. فهمت كيف؟ السابق كثير، سابق حرج كبير، بلل الباسور كثير الحبة كثير الحبة. هذا الآن أنت تريد أن تذكر حالة فيها حرج، حالة فيها حرج، هذاك الحالة اللي فيها حرج، ها اللي المرأة اللي تعمل حاضنة، ها عندها نص نهار ولا ست ساعات سبع ساعات إلى غاية العصر، راهي شدة عشان تفلول، هنا في حرج، هذا شيء آخر. نتكلم على الحالة التي ليس فيها حرج، ليس فيها حرج، مفهوم؟ نعم. إيه هذا حرج لا شك. أنت أنا شك أتكلم كثير، أخضع لي في القرن العاشر، القرن العاشر ما كاش الحذاء والنعل، القرن العاشر ما كاش بليغة تاع باب الدار، بليغة تاع تدخل الدار، باب تاع بليغة تاع بيوت خالها، والبليغة تاكي تخرج برا كي تروح الرياضة كما قال محمد المؤلف، ها صبات واحد تحارب بيه وتخرج بيه وتتوضى بيه وتمشي بيه، وبعدك تخبيه، قال لك الفقير صاحب الخوف عنده خوف يقال له 5 سنين ولا 6 سنين ولا. واضح. لهذا تقول الفقهاء قال تصور المسألة يعني بما تذكر فيها، فنزلها على القديمة في وقت ما ذكر الطين مبتلى به، مش مثل الآن. إلى الآن إذا صار الأمر سهلا ولا ليس فيه الحرج، أنت يعني تعرف أصل صورة المسألة وتأصيلها، فإذا صار ما كان حرجا قديما ليس كذلك الآن فلا يدخل، وإذا صار ما كان قديما لا حرج فيه الآن فيه حرج. واضح؟ ما غير يعني مثلا الجزار قديما ليس كما الأمر الآن. نعم. التمثيل في قسمتنا الرباعية ولا ما يدخلش؟ ليه هو؟ طين. يعني ما يكون هو المقصود ما يكون فيه من ما يحتمل من نجاسة. نعم على كل. طيب فهذا المقصود ما بال هو لا شك أنه إذا كان وقعت النجاسة نحن نقول لا نزيل يقينا بشك، والشك لا يزيل يقين، لكن أكد أن النجاسة وقعت في موضع ها فإنه ماذا الواجب هو اتقاء، اتقاء الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم. المسألة هو اتقوا الله ما استطعتم، ويخرجون أهل العلم من الوسواس الذي استنكحه الوسواس، ما يغسل ولا شيء يرص من تراب، لأنه موسوس مستنكح بوسواس. فهذا نعم نعم نعم. وبالنسبة لإزالة النجاسة المشهور، المشهور أنها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية. فإذا زالت بما يجب زواله به اللي هو ماذا؟ الماء الطهور وقعت. فإن زالت بغير المطلق، إذا زالت بغير المطلق المشهور أنه لا يطهر المكان، المشهور عدم الطهورية، ولا تجوز الصلاة في مثل ذاك الثوب مثلا. نعم. قال رحمه الله: طيب فرع آخر بالنسبة للاستجمار مثلا، الاستجمار استعمال الحجارة، فماذا يزيل؟ يزيل الأثر، يزيل العين، لا الأثر. طيب ف ما لقي من ذاك الموضع غيره ينجسه ولا لا؟ لا ينجسه، لا ينجسه، لم ينجس ما لاقى محلها، يعني كان يتعرق وتنحل منه شيء فلا يعد، لا يتنجس على المشهور، على المشهور. نعم. قال: ومن شك في إصابة النجاسة نضح، فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، فلا نضح عليه. يا سلام. ومن شك في إصابة النجاسة نضح، شك في ماذا؟ في النجاسة ولا إصابتها؟ فرق بين النجاسة، يعني قد تشك أنت أصابك ماء، هذا الماء نجس أو لا؟ شك في ماذا؟ في النجاسة، ويقين في الإصابة. واضح؟ ولكن شك في في في في في الإصابة لا في النجاسة. شك هل أصابك المثال، قلنا عيدوا علي المثال، قلنا إذا أصابك ماء، لا أي نعم، هذا شك في ماذا؟ في النجاسة، شك في النجاسة. نعم. لكن إذا رشك اثنان، أحد بشيء نجس والآخر بشيء ليس بنجس، واضح؟ وأصبت، الشك في ماذا؟ في الإصابة، هل الشك في الإصابة، هل أصابك النجس أو لا؟ وشك في النجاسة أيضا، وقد يكون الشك في الإصابة، واضح؟ فهنا قال: ومن شك في إصابة النجاسة نضح، ومن شك في إصابة النجاسة نضح. فالأقسام هنا ثلاثة، ثلاثة: قسم متفق عليه أنه ينضح، وقسم متفق عليه أنه لا ينضح، وقسم مختلف فيه. فالقسم المتفق على أنه ينضح الذي يشك في إصابة النجاسة، يعني تحقق أن الشيء نجس، أصابه أو لا الله أعلم، واضح؟ يعني كما يمر في مكان فإذا به يعني يرى آخر فوق لم يدري به يتبول، فجذب نفسه وابتعد، فشك أصابه أو لا، تأكد أنه نجس، أصابه أو لا، الشك في النجاسة. قال ينضح، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، أي باتفاق، أي باتفاق. وجب عليه النضح، فلو ترك النضح فإنه يعيد الصلاة في الوقت. عاد الصلاة في الوقت إن كان ناسيا، وإلا أعاد أبدا إن كان عامدا. وقيل بل يعيد في الوقت مطلقا سواء نسي أو تعمد. القسم الثاني فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، فلا نضح عليه. هنا أشار إلى القسم الثاني والثالث. فإذا أصابه شيء شك في نجاسته هل هو نجس أو لا، لا نضح عليه. المقصود تحقق الإصابة وشك في النجاسة، فلا يجب عليه النضح على المشهور لأن الأصل الطهارة. لا نضح عليه على المشهور لأن الأصل الطهارة. وأما إن شك فيهما أي الإصابة والنجاسة فلا خلاف في أن لا نضح، أنه لا نضح عليه، لا خلاف في ذلك، لأن الشك تركب من أمرين: شك في الإصابة والشك ضعيف، وشك في النجاسة فازداد ضعفا. فإذا المتفق أنه لا ينضح إذا شك في ماذا؟ في إصابة النجاسة. والمتفق أنه ينضح إذا ماذا؟ في إصابة. طيب قلنا المتفق إذا شك في إصابة النجاسة فبالاتفاق ينضح، وإذا شك فيهما فبالاتفاق لا ينضح. وإذا تحقق الإصابة وشك في النجاسة فهذا المختلف، المشهور أنه لا ينضح لأن الأصل الطهار. حقيقة النضح ما هو؟ الرش باليد، الرش باليد هذا حقيقة النضح. وقيل غمس تعميمه بالماء، وقيل رش بالفم، وقيل غير ذلك، لكن هذا المعتبر. نعم، وهذا يدخل من باب إزالة النجاسة، ولا يجب في ذلك النية، لا يجب في ذلك النية. نعم. طيب على هذا تفرع المسائل الأخرى، إذا شك في نجاسة الثوب، وإذا شك في نجاسة الإناء، ونحو هذه المسائل. نعم. طيب قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح، فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح، فلا نضح عليه. والنضح هنا من باب ما ذكرناه، يعني من باب احتياط لعبادته، من باب الاحتياط لعبادته. نعم. نعم. أنه لا تبرأ ذمة العبد إلا إذا دخل الصلاة بيقين. لماذا فرق بين الشكين؟ الشك في إصابة النجاسة والشك في النجاسة مع أن الكل شك. هناك فرق بين الإصابة والنجاسة في نفسها، فرق. لأن من شك في إصابة النجاسة نضح، ولكن من شك في الإصابة والنجاسة فلا ينضح، لأن هذا الشك ضعيف. ومن شك تيقن الإصابة وشك في النجاسة كذلك لا ينضح، وإنما من شك في إصابة النجاسة هل أصابته، ولكن متيقن متيقن أنه نجس، فهذا من باب الشك في الشرط، شك في المشروط، هذا لما تيقن النجاسة. لكن لما تيقن الشك في الإصابة هذا ضعيف، وشك أيضا في نجاسته يضعف أكثر. لا شك هنا، لا ريب، لا شك في أنه ليس كل شك. نعم طيب. نعم. إذا كان في غلبة الظن، كيف غلبة الظن؟ يعني إذا شك لكن غلب وظنه أنه يصدق. الكلام منزل على الشك الذي يستوي فيه الطرفان، الذي يستوي فيه الطرفان. نعم. مع مراعاة الوسواس والمستنكح للشك ومستنكح الوسواس. نعم. ولهذا مما ينبغي أن يعملوه الاجتهاد، أن يجتهد، أن يجتهد ويعمل وسعه في الاجتهاد، فإذا تمكن من الوصول إلى اليقين أخذ به وعمل بما تحقق منه، وإلا فعل ما سبق، على ما سبق. نعم. ثم قال: ومن تحقق أو من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قاطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. بعد أن ذكر النجاسة وحكمها وإزالتها وما يتعين من ذلك وما حكمه النضح، تكلم على ما لو علم بها وهو في الصلاة. ومن تذكر النجاسة، يعني المقصود هنا كما سبق بيانه غير المعفو عنها، المعفو عنها معفو لا يحتاج له. إذا تذكر النجاسة في ثوبه أو في بدنه، في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه الذي يصلي فيه وهو في الصلاة، قال قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. فالمشهور أنه يقطع الصلاة ويخرج منها، هذا هو المشهور، سواء أمكنه نزعها أو لا يمكن نزعها. لكن هذا القطع مشروط بماذا؟ بسعة الوقت. قال إلا أن يخاف خروج الوقت، يعني قطع إذا ضمن عدم خروج الوقت، إذا كان في الوقت ساعة، إذا أمكنه أداءها في الوقت، إلا أن يخاف خروج الوقت. أما إذا خشي فوات الوقت فيتمادى في الصلاة، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على إزالة النجاسة، فيتمادى في صلاته. نعم، سواء أمكنه نزعها أو لا. وقيل يتمادى في صلاته إذا لم يمكن النزع. قال إلا أن يخاف خروج الوقت. ومن صلى بها ناسيا، وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت، هذا على المشهور، أعاد في الوقت هذا على المشهور. نعم، نعيد هذا الفرع: من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج وقت. في صلاتي تذكر أن النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه ولا يزال هذا في وقت أول الصلاة أول وقت الصلاة فلا يزال ساعة فلا يزال ساعة فهنا يقطع ويزيلها ويستأنف. أما إذا خشي خروج الوقت فإنه يتم الصلاة واضح. وعندنا في كل حالة احتمالين إمكان النزع وعدم إمكان النزع. ما معنى إمكان النزع؟ أي أن يزيلها دون كثرة حركة تخالف الصلاة. ففي الأول إذا كان لا يزال للصلاة وقت متسع سواء أمكنه النزع أو لا فإنه يقطع الصلاة. أما إذا كان يخشى خروج وقت الصلاة فإنه يتمادى فيها أمكنه النزع أم لم يمكنه النزع. لكن قالوا إذا لم يمكنه النزع يعني يعيد في الوقت استحبابا. والمراد بإمكان النزع هو ما ذكرناه. فرع هنا لو كان يصلي فألقيت عليه نجاسة فسقطت عنه سقطت عنه ثم فهل حكمها حكم ما كان علمه بالنجاسة بنجاسة بعض ثوبه أو بدنه أو مكانه داخل الصلاة أو لا؟ قيل هنا سقوطها عليه في الصلاة مبطل لصلاته فيستأنف ويقطع ويستأنف. كذلك لو أنه تذكر أن النجاسة في النعل النجاسة تحت قدميه في الصلاة تحول عنها وكذلك لو كان النجاسة في نعله فنزع النعل ووقف عليه قال حكمه كمن يصلي على حصير وتحت الحصير نجاسة فنعم لا شيء عليه. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. لما يقول المالكي أعاد في الوقت بمعنى استحبابا وأعاد أبدا بمعنى وجوبا. فتذكر بعد السلام أعاد في الوقت على المشهور. ما المقصود الوقت على المشهور؟ بالنسبة للظهر والعصر إلى الاصفرار في مشهور المذهب. الاصفرار هو اصفرار الشمس تضيفها الغروب. نعم واضح الاصفرار. هذا طيب لو أنه علم فرع آخر علم بالنجاسة وحكمه القطع فهم بالقطع ثم نسي وتمادى في صلاته قالوا تبطل صلاته وقيل لا تبطل. والفرع الآخر أيضا إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها ودخل في الصلاة. المشهور كأنه لم يرها يعني يعيد في الوقت فقط كيف يعيدها بنية الصلاة فإن سلمت الأولى كانت الثانية نفلا وإن لم تسلم الثاني وإن لم تسلم الأولى كانت الثانية فرضا. هذا المقصود اللي هو كيف؟ لا، فرق بين إعادة الصلاة المشكوك فيها وإعادة الصلاة التي نسيها، لأنه قال من تذكر المنسية أعادها ولو إلى الغروب، لأنها فرض. إيه؟ إيه؟ إيه؟ هو تقييده بالإسفراء كأنه يغلبون أن الثانية هي النفل، لأنه بعد الإسفراء يمنع النفل. أي نعم، هذا هو، هذا له وجهه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. تقف توقف فرائض الوضوء، نقف عند هذا. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.